يمشي السحاب مسبحا يدعو لمن يسقي أخاه والبئر يبكي صائحا دفنوا نبيا بالحياة الرجوع فاختم بعفوك يا رحمن قصص العجائب في القرآن تبقى على مر الزمان تروي حكايات الأبرار والحق يا يا رحمة فاختم بعفوك يا رحمة فاختم بعفوك يا رحمة يا سيدي سمعا وطاعة ولينا في إمارة حلب توفي ليلة أمس وأصبح مكانه شاغرا سبحان من له الدوام كان رجلا طيبا نظنه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا نعم يا خالد وكان أيضا واليا قويا وعادلا وحكيما المشكلة الآن من أضع مكانه على تلك الإمارة هل من خيارات نفاضل بينها يا أبي وسيدي؟ هناك رجلان أفكر فيهما الشامي والبنان ما رأيكم؟ أظن عائلة الشامي أكبر عدداً وأعظم تأثيراً وفيهم فرسان أشداء نحتاج لقوتهم هذا صحيح ما رأيك يا عسران؟ أوافق رأي سمو ولي العهد الشامي أقوى وأعظم مهابة بين الناس وأنت يا حضرة القاضي بما تنصح؟ لقد زرت تلك الإمارة وأقمت بها 3 أعوام أعرف ولهذا أتشوق لسماع رأيك الشامي رجل قوي وشجاع ولكنه شديد الصرامة لا يدعو له فقير أو يلجأ إليه صاحب حاجة بعكس الشيخ البنان العالم المتواضع الذي يعتبره العامة أباً لهم وأستاذاً معك حق هذا ما يحيرني هل يأذن لي مولاي بالكلام؟ قل ما عندك يا وزير البنان كما قال سيدي القاضي رجل طيب ومتواضع يسير في الأسواق ويجالس الجميع وهذا ما دفعني لاستبعاده الإمارة تحتاج لوال قوي ومهيب سامحني يا حضرة القاضي سآخذ برأي الأكثرية وأعين الشامي واليا لقد قلت ما أقتنع به وفي النهاية القرار لك يا خليفة البلاد أشرفت بنفسي على إعداد متاع سفرك يا أمير شكرا يا زوجتي الحبيبة هل ستغيب طويلاً؟ لا أدري هذا أمر يقرره أبي بعد أن يرى الأمور قد استقرت مع الوالي الجديد أفكر إن أذنت لي أن أقضي تلك الفترة في بيت أبي نعم الرأي لابد أنكم تشتاقون إليه ويشتاق إليكم تعود سالماً غانماً بإذن الله تفضلي هذه البذور وغدا إن شاء الله تنمو أزهارك الجميلة أشكرك يا جدي وأنت يا صفية الدين ستشرف على تدريب الخيول وإطعامها. بكل سرور. وأنت يا سلمى، ماذا تريدين؟ أريد استكمال قصة أمس. توقفنا عندما دفن طعمة الدرع التي سرقها في حديقة بيت رجل يهودي يدعى زياد. زيد يا أمي، اسمه زيد. أحسنت يا صفاء، تتذكرين كل التفاصيل. لا، هي نسيت أهم شيء. وما هو؟ أن أقارب طعمة وأصحابه ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا بأن السارق هو زيد اليهودي. نعم، فعلوا ذلك للأسف بدافع منع الفتنة وحقن الدماء بين الأوس والخزرج. وأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة. لا تضيعوا وقتكم يا سادة، أنا لم أسرق شيئا. أعيد كل شيء مثلما كان. لا يوجد شيء بالبيت. لعله أخفى الدرع خارج البيت. أمامكم جبال يثرب كلها، فتشوها حجرا حجرا. لماذا الأرض غير مستوية في هذا الموضع من الحديقة؟ لا أدري، هل عدم تسوية الأرض تهمة أخرى؟ هيا بنا نحفر في هذا المكان. هناك أثر لدقيق منثور. استمر في الحفر. ها هو الجوال وبداخله الدرع. لا أفهم شيئاً، كيف أتى إلى حديقتي؟ لماذا لم تخبرني بأنك سرقت الدرع يا زيد؟ اصمتي أيتها الحمقاء، إنها تمزح. أردت أن تستأثر بثمنه وحدك، أليس كذلك يا زيد؟ قلت اصمتي. قتادة، ألن تأكل شيئاً؟ الحمد لله، لا أشعر بالجوع. إنه طعام حلال، لقد أثمرت النخلة بفضل الله وجمعت لك منها هذا التمر الطيب. كلي أنت بالهناء والشفاء. لماذا تعذب نفسك باللوم والعتاب يا قتادة؟ أنت لم تقل إلا ما رأيت. لقد رأيت بالفعل طعمة يحمل جوالاً على كتفه، أو خيل لي أنني رأيته. ألست متأكداً مما رأيت؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدان زيداً اليهودي وحكم عليه، فإنني أصدق الرسول وأكذب عيني. ما الذي يحزنك إذن؟ قول رسول الله لي أني اتهمت رجلاً من المسلمين دون بينة. أحسن الظن بالله ورسوله يا قتادة، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها. وقبل أن يشرق فجر اليوم التالي، أرسل الله تعالى الملك الأمين جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآناً يبرئ زيداً اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق. من يصدق ما جرى؟ أخرجت الدرع بنفسي من حديقة زيد. كنا على ضلال يا أخي، كانت قلوبنا تتمنى أن نبرئ أخانا المسلم، فلم نستمع لشكوى البريء. نعم، تحكم فينا الهوى، فكان من السهل أن نضل. لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد فوق المنبر ليبرئ رجلاً ليس من ديننا، فإياكم والظلم، ولا تتهموا الناس بالباطل. لقد صدق الله، والدرع لله. اشهدوا أنني سأبيع هذه الدرع وأهب ثمنها لإطعام الناس. زيد، أما زلت غاضبا مني؟ لقد شككت أنني السارق يا رحيل. سامحني يا زوجي، رأيت الجوال بعيني مدفونا في حديقتنا. أتظنينني أسرق؟ لماذا لا تجيبين؟ ليس هذا هو المهم. وما هو المهم إذن؟ المهم هو هذا الدين العجيب الذي يهتم بتحقيق العدل ولو على حساب أتباعه. لقد نزل قرآن لأجل تبرئتك وإدانة المسلم، ألا تفكر في الأمر؟ ها؟ ماذا تقصدين؟ أعلن إسلامي؟ مستحيل، سأظل على معاداتي لمحمد وأتباعه ما حييت. ورب موسى وهارون، إنما قاله محمد على منبر المسجد ونقله لنا الناس لا يجعلني في حيرة. دعك من الحيرة وأحضري لي ما تبقى من لبن وعسل، فإن اتهامي بالسرقة قد جعلني أشعر بالجوع. قلت لكم إن الكذب يهلك صاحبه، كيف بكم وقد كذبتم على رسول الله؟ سنبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم ونتوسل أن يسامحنا. كنا نقصد أن نحمي سمعة العائلة ونمنع الفضيحة ونطفئ نار الفتنة بين الأوس والخزرج. ها قد علم الناس بالحقيقة أن المسروق من الأوس والسارق من الخزرج، ولم تشعل النار ولم تقم الحرب كما تدعون. العدل وحده هو الذي يطفئ نار الفتنة. نعلم أننا أخطأنا وندمنا على ما فعلنا، فخفف لومك يا أخي. لست أفضل منكم حالا، لقد كنت كالشيطان الأخرس. صحيح أنني لم أكذب في حضرة رسول الله، لكنني كتمت عنه شهادة الحق. يا ويلنا مما فعلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. كنت أظن أن أصحاب طعمة فعلوا الصواب عندما تجنبوا الفتنة. كيف يكونون من المؤمنين في عهد الرسول ويرتكبون هذه الجريمة؟ النفس الإنسانية تحوي الخير والشر معا، وقد تكون حياتهم في الجاهلية وما اكتسبوه من عادات سيئة كانت أقوى في نفوسهم من الدين. وهل يستحق زيد الكاره للدين دليل براءة من القرآن الكريم؟ الله تعالى اسمه العدل، وهو يقضي بالعدل أيا كان المستفيد منه. نعم، وقد حدثتني كثيرا يا أبي عن عدل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما معنى الفاروق يا جدي؟ الفاروق هو الذي يفرق كالسيف ما بين الحق والباطل وما بين العدل والظلم، والإبطاء في تنفيذ العدل هو الظلم بعينه. ولهذا نزل القرآن في تبرئة زيد اليهودي قبل فجر اليوم التالي. والسارق طعم، لم نعرف ماذا جرى له وكيف كان مصيره. سأحكي لكم، ولكنها حكاية طويلة. إذا نؤجلها للغد يا أبي، فموعد النوم قد حان. لا، بل أكمل يا جدي، نريد أن نعرف نهاية القصة. قلت في الغد، هيا هيا إلى النوم. تصبح على خير يا جد. موعدنا غدا يا جدي. إن شاء الله تصبحان على خير. ألن تكمل لي ما جرى لطعمة؟ لا، هذا ليس عدلا. تستمعين للقصة غدا مع الصغار.